كإذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. من المواقف فيما يتعلق بالقرآن أن الوليد بن المغيرة استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استمع القرآن فكأنه تأثر، فتسامع أهل مكة، فذهب الخبيث أبو جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة كان من سادة مكة وأكثرهم مالا وولدا ولا يفوقه أحد، فذهب فجمع بعض المال، مال قليل، فقدمه للوليد بن المغيرة. قال: ما هذا يا أبا الحكم؟ قال: سمعنا أنك تريد أن تتابع محمدا على دينه لأن مالك قد قل، فقلت أجمع لك بعضا من الصدقة. قال: والله لقد علمت مكة وعلم هذا الوادي أنه ليس فيها أكثر مالا وولدا مني. قالوا: إذا أقبل إلينا. أقبلوا واجتمعوا، قالوا: الآن نريد أن نخرج برأي موحد، الآن الأعداء مختلفون في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم متفقون في إيش؟ في العداوة. قالوا: أجمعوا رأيا حتى يكون لنا رأي واحد ضد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: نقول هو شاعر. قال الوليد: لا والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر رجزه وهجزه مديحه ورثاءه، ليس بشاعر. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ليس بكاهن، نعرف الكهنة وزمزمتهم فليس بكهانة. قالوا: نقول ساحر. قال: لا والله ما هو بسحر، نعرف السحرة ونعرف عقدهم ونفسهم وليس بساحر. يعني أنتم إذا تريدون الكذب جيبوا كذبة معقولة يعني الناس تقبلها. قالوا: ماذا عسانا أن نقول؟ فكر، لم يجد شيئا. قال: والله لقد استمعت لهذا القرآن، ووالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: سحرك. قال: والله ما سحرني، ولكن أقرب شيء قولوا أتى إيش؟ أتى بسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه. فقال الله جل وعلا مخبرا عن الوليد بن المغيرة الذي آتاه الله مالا وولدا، قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. كانت هذه الآيات بهذه الخاتمة لكل آية بمثابة الفزع في قلوب أولئك المشركين. أتوا إلى عتبة بن ربيعة، قالوا: يا عتبة، اذهب إلى محمد وابحث لنا معه عن حل. قال: حسن. ذهب عتبة وكان كبيرا سيدا في قومه، قال: يا محمد، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. لا والله، لا والله ما رؤيا رجل خير على هذه الأمة منه صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، أتيت إلينا سفهت أحلامنا وعبت ديننا وسببت آلهتنا وشتمت آباءنا. يا رجل، إن كان إنما بك المال، الذي دفعك إلى الدعوة المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن كان إنما بك الملك جعلناك ملكا علينا، وإن كان إنما بك النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشرا مثلها. وهذه الأمور الثلاثة هي التي قد تفسد على الداعية دعوته، إما النساء وإما المال وإما الجاه والمنصب. وهذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم وللداعية وللمقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص عليها، فالقلب هو أعظم أمر يجب أن يحافظ عليه العبد حتى يكون سليما. لما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ رأيتم أدب الحوار، لم يقاطع. أفرغت؟ قال: نعم. قال: والله ما جئت بما تقول، وما بي ما تقول، والله ما أتيت من أجل نساء ولا مال ولا ملك، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. ثم تلا عليه مقدمة سورة فصلت حاميم إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يقول: فأخذ عتبة يده ووضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نشدتك الله والرحم أن تقف، لأنهم يعلمون أن النبي إذا قال أمرا لا بد أن يتحقق، وهنا يعدهم بصاعقة كصاعقة عاد وثمود. عاد عتبة إلى قومه قال: لقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتحدث عن رؤياه للنبي عليه الصلاة والسلام والموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما ترى؟ قال: يا قوم، لي رأي أرى أن تخلوا بين هذا الرجل وبين الناس، فإن قبل الناس منه فعزه عزكم وشرفه شرفكم، وإن أهلكه الناس فقد كفيتم بغيركم. قالوا: والله ما هذا برأي. قال: هذا رأيي. ثم بعد ذلك انصرف. أتوا إلى مرحلة جديدة، وهو أنهم بدأوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض الآيات والمعجزات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأيضا بيّن الله جل وعلا في كتابه وقال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما تقول فإنك تعلم أن بلادنا هي من أضيق البلاد، أطلب من ربك أن يسير عنا هذه الجبال، جبال مكة، وأن يجري لنا أنهارا كأنهار الشام، وأن يعيد لنا آباءنا، وليكن من بين من يعيدهم قصي بن كلاب فإنه سيد من سادات قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر ليس لي، الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. فلم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله جل وعلا أن سبب عدم إرسال هذه الآيات أنها لو أرسلت ولم يؤمنوا أهلكهم الله. قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فكان أيضا هذا سبب من أسباب أن الله عز وجل لم يجبهم في كل ما طلبوا. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام: يا محمد، إن شئت أعطوا ما يريدون، وإن شئت أن تستأني بهم. قال: بل أستأني بهم. وهذا من رحمة من رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وهذا لا يعني أنهم لم يجابوا، أجيبوا ومع ذلك كذبوا. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أرنا آية. وكان القمر في ليلة البدر، فرأوا القمر قالوا اجعل هذا القمر نصفين. فدعا الله جل وعلا فإذا بالقمر ينفلق نصفين ويرى كل نصف فوق جبل. فقال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. ماذا قالوا؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا سحرنا، لم ينشق في الأساس بل هو سحرنا. والعجيب أن في بعض الكتب التي تحدثت عن هذا الإعجاز قالوا أمران. الأمر الأول أن القمر يرى في وسطه انقساما وكأنه أثر لانفلاق القمر، وهذه تثبت هذا الأمر. الأمر الآخر في بعض كتب الهنود كانوا يقولون وقد ولد الملك فلان ليلة انشقاق القمر. وكان أهل مكة يقولون إن سحرنا نحن الذين حوله فلن يسحر السفار الذين يأتون من السفر. فلما أتوا وسألوهم قالوا نعم رأينا انفلاق القمر. استمروا في عدائهم لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بكل أنواع الأذى، لكن الله جل وعلا لم يفلتهم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة وإذا عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بأمية، اللهم عليك بأبي، اللهم عليك بعقبة. قال الراوي فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيتهم جميعا قد ألقوا في قليب بدر وقذف بهم في ذلك القليب لعدائهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. التاريخ يعلمنا شيء، لم يعادي أحد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في عداوته إلا أهلكه الله جل وعلا. أيضا ألحق الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذوا أذى عظيما، حتى قيل لابن عباس رضي الله عنهما هل بلغ بالصحابة من الأذى ما يعذرون به لو فارقوا دينهم؟ قال والله لقد كان ينالهم الضر والألم والعذاب، والله لقد كانوا يجيعونهم ويتعبونهم حتى ما يستطيع أحدهم أن يستوي قائما على ظهره من شدة الألم الذي يلحق به حتى يعطيهم ما يريدون. ومن ذلك أن أبا جهل كان يتخصص في قضية، هذا الرجل الخبيث العدو للإسلام والمسلمين، وذهب بشره ولم يبق إلا هذه المآثر السيئة التي يتحدث الناس عنها بعدائه لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى أحدا قد أسلم ذهب إليه وقال والله لأفضحنك، والله لأضعفن أمرك، والله لأنقصن من قدرك. وإذا كان صاحب تجارة قال والله لأخسرنك في تجارتك. فكان يتهدده بهذا الأمر. الصحابة أوذوا أذى عظيما. كان من بين هؤلاء بلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان يأخذه أمية بن خلف في رمضاء مكة فيذيقه من العذاب ألوانا وأشكالا، ويقولون له قل في اللات والعزى خيرا يقول أحد أحد، قل في محمد شرا فيقول أحد أحد. فسرت تلك النغمة والعبارة الجميلة من بلال رضي الله عنه وباتت علامة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة،